لا حرج أن يكون في نفسك سوء ظن به، لكن مع ذلك عليك أن تحقق، عليك أن تحقق حتى يزول ما في نفسك من هذا الوهم. لأن بعض الناس قد يسوء ظن بشخص ما بناء على وهم كاذب لا حقيقة له. فالواجب إذا أساس الظن بشخص سواء من طلبة العلم أو غيرهم، الواجب إذا أساس الظن أن تنظر هل هناك قرائن واضحة تسوغ لك سوء الظن فلا بأس. وأما إذا كان مجرد أوهام فإنه لا يحل لك أن تسيء الظن بمسلم ظاهر العدالة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. ولم يقل كل الظن، لأن بعض الظنون لها أصل ولها مبرر. إن بعض الظن إثم وليس كل الظن. فالظن الذي يحصل فيه العدوان على الغيب هذا لا شك أنه إثم، والظن الذي لا مستند له هو أيضا إثم. وأما إذا كان له مستند فلا بأس أن تظن الظن السيء. طيب، ذكرنا أن المنافقين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يسيئون الظن بالمؤمنين، إذا تصدق الغني بكثير قالوا هذا مرائي، وإذا تصدق الفقير بقليل قالوا إن الله غني عن صاع هذا. فيلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، ويلمزون الذين لا يجدون إلا جهدا. فالواجب إحسان الظن متى أمكن ذلك. طيب، إذا سمعت من أخيك شيئا يتحدث فيه عنك أو عن غيرك وهو يحتمل السوء والحسن، فعلى أيهما تحمله؟ على الحسن. متى وجدت لكلمة أخيك مأملا حسنا تحملها عليه، وأما إذا لم تجد فالإنسان لا يكلف إلا ما يقدر عليه. التاسع: مجالسة المبتدعة وليته عما، مجالسة كل من تخرم مجالستهم المروءة، سواء كان ذلك لابتداع أو سوء أخلاق أو انحطاط رتبة عند المجتمع أو ما أشبه ذلك. فينبغي لطالب العلم أن يكون متنزه مترفعا عن مجالسة من تخرم مجالستهم إيش؟ المروءة أو تخدش الدين. لكن كأنه خص ذلك بالمبتدعة لأن المقام مقام تعليم، فإذا وجدنا مبتدعا عنده طلاقة في اللسان وسحر في البيان فإنه لا يجوز أن نجلس إليه لأنه مبتدع. لماذا لا يجوز؟ أولا لأننا نخشى من شره، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن من البيان لسحرا قد يسحر عقولنا حتى نوافقه على بدعته. ثانيا أن فيه تشجيعا لهذا المبتدع أن يكثر الناس حوله، أو أن يجلس إليه فلان وفلان من الأشرار والوجهاء والعيان، فهذا يزيده رفعة واغترارا بما عنده من البدعة وغرورا في نفسه. ثالثا إساءة الظن بهذا الذي اجتمع إلى صاحب البدعة، وقد لا يتبين هذا إلا بعد حين، فإن الناس إذا رأوك تذهب إلى صاحب البدعة سوف يتهمونك وإن لم يتبين هذا إلا بعد حين. ولهذا ينبغي لطالب العلم بل يجب عليه أن يتجنب الجلوس إلى أهل البدع. فإن قال قائل: إذا كنت أجلس إليهم أتلقى عندهم علما لا علاقة له بالبدعة، كعلم النحو مثلا، علم البلاغة، فماذا نقول؟ نقول وعلم النحو وعلم البلاغة قد يكون فيه بلاء. ربما يقول في يد الله عز وجل، اليد أي النعمة، وهو رجل فصيح فليق، لأن اليد تطلق ويراد بها النعمة، ثم يستشهد بقول المتنبي وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المانوية تكذب. المانوية طائفة من المجوس يقولون إن الظلمة لا يأتي فيها خير أبدا، الظلمة كلها شر ولا تخلق إلا شرا. فيقول إنك أنت تسدي إلينا الهدايا والمعروف في الليالي، مما يدل على فرد من المانوي. فيقول هذا المبتدع للناس الذي عنده طلاقة في النساء وسحر في البيان، يقول المراد بقوله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء أي نعمتان. فيقول الناس، وهذه المثال موجود في البلاغة كذلك أيضا يأتي في النحو، يقول يجوز حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامة، ويقنب في هذا المعنى، ثم يقول ومثاله في القرآن قول الله تعالى وجاء رب والملك صفا صفا، أي وجاء أمر رب. وفي السنة ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيقول من يدعوني فأستجيب له، أي ينزل أمر ما يلبس على الناس ويدرس نحو. صاحب العقيدة يريد أن يخلخل لها مكان في العلوم مهما كان. لذلك احذر أن تجلس إلى صاحب بدعة ولو في الفنون التي لا علاقة لها في بدعته، لأنه لا بد أن يدس السم في إيش؟ في العسل أو في الجسم، لا بأس. المهم لا بد أن ينالك المسلم سواء هذا أو هذا. طيب، وقلنا إن الأولى أن يقال جانب مجالسة كل من تخل مجالسته إيش؟ بالمروءة أو بالدين. كذلك نقل الخطأ إلى المحارم، يعني مما يحرم هذه الخلية نقل الخطأ إلى المحارم، يعني أن يمشي الإنسان إلى الأمور المحرمة، فإن هذا من خوارم هذه الخلية، إذ أن الذي ينبغي لطالب العلم أن يتجنب هذا، بل إن بعض العلماء يقول يتجنب حتى الخطى إلى أمر ينتقده الناس فيه، كما لو ذهب طالب العلم أو نعم إلى مبيع النساء، النساء لها أسواق للبيع، نعم، فذهب طالب العلم لأسواق النساء، هل هذا مما يحمد عليه أو مما يذم عليه؟ نعم، مما يذم عليه. قال فلان طالب العلم يروح إلى أسواق النساء، حتى لو قال أنا أريد أن أذهب إلى أسواق النساء لأشتري لأهلي من هذه الأكواب مثلا، من الأكواب التي تباع في الأسواق، قلنا وكل من يشتري عنك، أما أنت طالب علم ينتقد عليك هذا الفعل ويقتدي بك من نيته سيئة، ربما يأتي إلى مثل هذه الأسواق، ربما يأتي إلى هذه الأسواق من نيته سيئة، ثم إذا قيل له في ذلك يقول إيش رأيت فلانا في هذه الأسواق. فالحاصل أن نقل الخطأ إلى المحارم مما يحرم حلية طالب العلم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، كذلك نقول فليفعل خيرا أو ليصمت، لأن المعنى واحد. نعم كمل تقسيم الكتاب. فاحذر هذه الآثام وأخواتها واقصر خطاك عن جميع المحرمات والمحارم، فإن فعلت وإلا فعلم أنك رقيق الديانة خفيف لعاب مغتاب نمام، فأنى لك أن تكون طالب علم يشار إليك بالبنان منعما بالعلم والعمل. يعني ينبغي الإنسان أن ينزل نفسه منزلته وأن لا يدنسها بالأخلاق، لأن طالب العلم شرفه الله تعالى بالعلم وجعله أسوة وقدوة، حتى أن الله تعالى رد أمور الناس عند الإشكال إلى من؟ إلى العلماء، فقال اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالحاصل أنك يا طالب العلم محترم، فلا تنزل بنفسك إلى ساحة الذل والضعف، بل كن كما ينبغي أن تكون. نعم. سدد الله الخطا ومنح الجميع التقوى وحسن العاقبة بالآخرة والأولى، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين. جزاه الله خير. هذه الحجة لا شك أنها مفيدة ونافعة لطالب العلم، وينبغي للإنسان أن يحرص عليها ويتبعها، ولكن لا يعني ذلك أن يقتصر عليها، بل هناك أيضا كتب أخرى صنفت في آداب طالب العلم ما بين قليل وكثير ومتوسط. وأهم شيء أن الإنسان يترسم خطى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويمشي عليه، فهي الحلة الحقيقية التي ينبغي الإنسان أن يتحلى بها، كما قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نسأل الله تعالى أن يختم لنا ولكم بصالح الأعمال وأن يوفقنا للعمل بما يرضي. سليم. هذه أيضا مما يؤيد الابتداء على الابتعاد عن المبتدع، لأنه ربما إذا رأيت أنه نفعك وأحسن إليك وعلمك، ربما يقع في قلبك محبة له وتعظيم له حتى تأخذ بما قال من صواب وخطأ. نعم. اي نعم. ها ايش؟ لا لا لا، يشار الى بمنان يعني يقال مثل فلان يتحدث عنه، وليس مراد انه لازم يشار اليه، المعنى انه معروف عند الناس وانه صاحب علم ورفيق، هذا النعم. ولمن المعنى حتى الان لو يمر عندك اكبر عالي ما تقول هذا فلان هذا فلان، لكن نعم ربما يقال هذا فلان هذا فلان، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم حين قدم الرسول عليه الصلاة والسلام المدينة أول ما قدم، جعل الناس يأتون أفواجهم ويقول هذا محمد هذا محمد صلى الله عليه وسلم. أيوب. شيخ في سوء الظن أحيانا الإنسان يعني يرى من شخص يعني شبه سوء الظن، ولكن يريد أن يحسن الظن، ولكن يعني أمر مثل الكراسة في نفسه يضرب فيه يقول أسوء الظن بهذا، فهو هل يعني يصدق نفسه يعني على مول الدراسة أم أنه يعني مع ذلك يتجاهل ويحسن الظن؟ لا لا، احنا ما قلنا إذا كان هناك قراءة وأساس الظن بناء على هذه القراءة فلا بأس، لكن تحقق من صاحبه، تحقق من صاحبه. يعني إذا لم يمكن التحقق لا احتكاك يعني قليل ينفر، لا يحكم بمجرد الوهم، ولا تقف ما ليس لك به علم. لكن هنا هل الأصل إحسان الظن بالناس في معاملاتهم وفي ائتمانهم وما أشبه ذلك؟ يعني أنت تريد أن تعامل إنسانا هل الأصل حسن الظن به أو لا؟ نعم نعم أو الأصل الأصل سوء الظن؟ لا أو يختلف ربما نعم ربما تغير أحوال الناس ويأتيك الإنسان العدو بصورة صديق نعم يأتي إليك بصورة صديق لكن لا تسيء الظن إلا إذا وجدت قريب. نعم لا ما هي ثلاثة انتهت الدراسة لا بأس أربعة خمسة لا يوجد منا إلا وسمت العلم العربية وخصوصاً الفقه فهل يقال الطالب يجتنب هذه التبعة ويعتكف على الحدود لتحصل العلم أم يقال يحصل عليه مع الحضر منه؟ أنا عندي أن الأول أحسن لا تحضر إليه لأن التلميذ يأتي وهو يشعر بأنه أدنى مرتبة وأقل علما من المدرس فلا بد أن يتأثر به فإذا كنت تعلم أن هذا مثل معتزلي أو جهمي أو أشعري فأبعد عنه لكن معلوم أنه يفرق بين أن أحضر إليه لطلب علم النحو مثلا أو البلاغة وبين أن أحضر إليه أدرس عليه العقيدة الأخير أشد خطرا إيش؟ إيش؟ ولا إيش؟ نعم ولكما نحن قلنا تجنبهم أحسن حتى في غير عقيد للأسباب الثلاثة من ذكرناها نعم نعم اي نعم تأثير المعلم المباشر أبلغ بكثير من تأثير الكتاب ولهذا نقول إن كنت لا علم وعقيدة سليمة فلا حرج أن تقرأ التفاسير التي فيها شيء من الابتداع وإلا تحترها واحد لا الكتب السنة كثيرة نعم أهل البحرين عليكم السلام ورحمة الله عندكم شيء اليوم؟ عند الله فيكم نعم بالنسبة لمناظرة أهل البدع والباطل يعني عندما يمتنع عن مناظرتهم بسبب عدم تحقيق جوازهم وحتى لا يعني يفتتن الناس ببيانهم يقولون كيف إذا تطالبون مناظرتنا عندما يكون الأمر لنا يعني كيف نناصرهم مثلا في بلدان ولكن إذا أتوا إلينا نمتنع عن مناظرتهم ماذا نقول لهم؟ المناظرة غير ثابتة العلم إذا كان لديك قدرة في المناظرة في العلم والإقناع فناظرهم لكن المناظرة بارك الله فيكم تكون يعني عادة في محل عام من خالف فأنا مثلا علمت أن هذا رجل داعي يدعو إلى بدعة فحضرت لأناظره في هذه البدعة ليس كالتلميذ الذي حضر ليأخذ منه التلميذ مثل الطفل يرى أنه في حاجة إلى التقام الثدي شيخنا يسأل بعض عن حكم من استخدم خادمة محاربت عنده وقالوا إذا الآن نستغني عنها ونرسلها إلى بلدها فهل يشرع لهم ذلك أم لا بد من معالجتها هنا والله اللي نرى أن الأفضل لا شك أنه يعالجها هنا في البلد أما الوجوب فلا يجب نعم نعم. ما حكم لباس المرأة إذا لبست السروال الوسيع الصفاق ولبست عليه قميصا حقيقا صفاقا إلى نصف الساقين؟ أنا أخشى أن يكون هذا سلما إلى أن تلبس النساء البنطلون، وإلا فهذا اللباس الذي ذكرت لا بأس، لأنه لباس والقميص سافر إلى نصف الساقين فاستوى مستورة بثوب الفضفاض، لكني أخشى أن النساء يعني يتدرجن من هذا إلى شيء محرم، فهذه السنة إلى نصف الساق، والسنة التالية إلى الركب، والثالثة إلى ما فوق، والرابعة إلى البنطلون، فسد الباب أحسن. شيخنا بالنسبة للإخوة المجاهدين في ميادين الجهاد اليوم كالبوسنة والشيشان وغيرهم، أحيانا يقهر المسلمون الكفار ويغلبون يتغلبون على قرية معينة، فما الذي يحق لهم من تلك القرية؟ هل يحل لهم ما تحتويه البيوت من متاع ونقود وثياب وسيارات أم ماذا بارك الله فيكم؟ نعم يحل لهم ذلك، لأن هؤلاء حربيون، كما يحل لهم قصرهم يحل لهم أخذ مالهم، لكن تبقى مسألة التسري فيما يسلم من نسائهم، هذا هو المحل توقف، لأن هؤلاء يقاتلون لا يقاتلون في سراية معينة، أما إذا كانوا يقاتلون في سراية معينة كالذين يقاتلون تحت سراية البصن مثلا تحت الحكومة يعني، فإن ما غنموه كالذي يغنى في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يكون حلالا ويصح فيها التسري للمسلمين. أيها الإخوة، اخترنا أن نكمل بقية هذا الشريط بالمادة التالية. وقبل البدء بالتفسير نقدم مقدمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها، فنقول إن من نعمة الله سبحانه وتعالى على العبد أن يحبب إليه العلم، وذلك لأن العلم الشرعي مفتاح كل خير، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذه بشرى لكل من فقهه الله في دينه وعلمه أن الله أراد به خيرا. والفقه في الدين هو معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها، ثم تطبيق هذه الأحكام التي علمها، لأن من لم يطبق فليس بفقيه بل هو قارئ. ولهذا حذر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أن يقصر القراء ويقل الفقهاء، فالفقيه في دين الله هو الذي يعلم شريعة الله ثم يطبقها على نفسه وعلى غيره بقدر استطاعته. وطالب العلم عليه مسؤولية كبيرة، لأنه واسطة بين الخلق وبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ أنه ينقل شريعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أمته، ولهذا يجب أن يكون أسوة حسنة في عباداته وأخلاقه ومعاملاته، لأنه إذا كان أسوة حسنة في ذلك فقد أثمر العلم في حقه ثمرات جليلة، ولأنه إذا كان أسوة للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أحبه الناس وألفوه